والله إن قلبي معاك لا خلا ولا عدم لا خلا ولا عدم أتسلى بالطراب غير والله العظيم إن قلبي مع طواري ياكل هالندام لو خلا قلبك من الحب الحب وعدمه النديم والله إن قلبي معك لا لا خلا ولا عدم والله إن قلبي معك لا لا خلا ولا عدم أتسلى بالطراب غير والله العظيم إن قلبي مع طواري ياكل هالندام لو خلا قلبك من الحب الحب وعدمه النديم والله إن قلبي معك لا لا خلا ولا عدم والله إن قلبي معك لا لا خلا ولا عدم جعل قلب ما يحزنك يجاذب كل ضيم لا تحن ولا تجيره وقول لا نعم صار محالي صرمة الزرع الزرع محدود الشريم كل ما ذكرتك صرام شعوري بالقلام كل ما ذكرتك صرام شعوري بالقلام جعل قلب ما يحبك يجاذب كل ضيم لا تحن ولا تجيره وقول لا نعم صار محالي صرمة الزرع الزرع بحدود الشريم ذكرتك صرام شعوري بالقلام كل ما ذكرتك صرام شعوري بالقلام أتسلى بالطراب غير والله العظيم إن قلبي مع طواري ياكل هالندام لو خلا قلبك من الحب الحب وعدمه النديم والله إن قلبي معك لا له ضياء كل رعد له هزيم واشهد ان شوفي ضواء واشهد ان صدري هزام صاحبك يهزه الشوق الشوق للعهد القديم كل ما زاد الولاء كل ما سج القدام كل ما زاد الولاء كل ما سج القدام كل برق له ضياء كل رعد له هزيم واشهد ان شوفي ضواء واشهد ان صدري هزام صاحبك يهزه الشوق الشوق للعهد القديم كل ما زاد الولاء كل ما سج القدام كل ما زاد الولاء كل ما سج القدام أتسلى بالضراب غير والله العظيم إن قلبي مع طواري ياكل هالندام لو خلا قلبك من الحب الحب وعدمه النديم والله إن قلبي معك لا لا خلا ولا عدم والله إن قلبي معك لا لا خلا ولا عدم والله إن قلبي معك لا خلا ولا عدم لا خلا